معشر المصلين، إن من أعظم المنكرات وأشد الآثام تأخير الصلاة عن وقتها المفروض من غير عذر والتساهل في ذلك، فلا يصلي الفجر إلا بعد خروج وقتها وهو طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر، ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس. إنها الصلاة عباد الله، الصلاة ركن الدين وعموده، لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من أراد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، إنها آخر ما يفقد العبد من دينه، فليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام، هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، إن قُبِلَت قُبِل سائر العمل، وإن رُدَّت رُدَّ سائر العمل، هي أول ما فُرِض بعد التوحيد، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت مناديا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين: هو أن لا يصلي الظهر حتى تأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره شديد عقابه. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال جماعة من المفسرين: المراد بذكر الله الصلوات الخمس، فمن اشتغل عن الصلاة في وقتها بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين. ولهذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورحمه قال: قلت لأبي: أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو وأينا لا يحدث نفسه؟ فقال رضي الله عنه: إنه ليس ذلك، إنه إضاعة الوقت. وجاء ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال بعض العلماء: إنما حشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه، أو بملكه أشبه فرعون فيحشر معه، أو بوزارته أشبه هامان فيحشر معه، أو بتجارته أشبه أبي بن خلف تاجر كفار مكة فيحشر معه. روى الشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. زاد ابن خزيمة في صحيحه قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت وليس تركها. وروى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب في حديث رؤياه الطويل وفيه: رأيت في المنام أتاني رجلان فقالا لي: انطلق. فمر بي على رجل في يده صخرة يضرب بها رأس رجل فينثر دماغه فتعود الصخرة في يده ويعود رأسه كما كان. قال: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: أولئك الذين ينامون عن الصلاة. وفي رواية للبزار قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ثقلت رؤوسهم عن الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر المصلين، إن مما ابتلي به كثيرٌ من الشباب والفتيات جمع الصلاتين والاعتياد عليه بسبب النوم، وهذا أمرٌ محرَّم وتفريطٌ عظيم يخشى على صاحبه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. روى الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فالأمر خطير جدا، وإنك لتعجب من هذا التفريط في أعظم العبادات أجورا بعد التوحيد. فأجر الصلاة أعظم من الصدقة والصوم والعمرة والحج. المحافظون على الصلاة نائلون للأجور والدرجات العالية، فهم ما بين رفعة درجات وتكفير سيئات. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال النووي رحمه الله: قوله على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 مكفرات لما بينهن. وروى في صحيحه عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فنداء لكل نفس: اعزموا على الصرامة في أمر الصلاة، فليس الترك خيارا متاحا لأحد، فهي واجبة على كل من له عقل، لا تسقط عن العاجز والمريض، ومن هو في الحرب إلا الحائض والنفساء فقط، لا يسقطها شيء عن المكلف إلا هذين، وهي أول ما ستسأل عنه يوم القيامة. فلماذا التفريط والتكاسل؟ والله إنه لمن أشد الحسرة والندامة أن يتذكر المرء بعد كبره أنه تهاون في أمر الصلاة، وفاتته بعضها، أو أخرها عن وقتها تهاونا، أو بسبب النوم المعتاد المستديم، بسبب تقصيره في أسباب اليقظة. فاللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا، وأعنا على أنفسنا في أمرها على الوجه الذي يرضيك عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.